السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، يشرفني في هذه الدورة المباركة إن شاء الله أن أشارك مع إخواني القائمين عليها والمتحدثين فيها، ويسرني أن تكون مشاركتي هي التعليق على كتاب مبارك لأخي وزميلي فضيلة الشيخ فلاح، الشيخ أبي محمد فلاح ابن إسماعيل بن أحمد مندكار رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب هو الاعتقاد الواجب نحو الصحابة. وقبل ذلك أود أن أقدم بمقدمة مختصرة عن معرفتي للشيخ رحمة الله عليه، ولا أقصد الإسهاب في الترجمة، فهي معلومة لدى الجميع. سأمر على الترجمة مرور الكرام، ثم أتحدث عن نقاط هامة عرفتها في هذا الشيخ المبارك، نسأل الله أن يتغمده برحمته. فهو أبو محمد الشيخ الدكتور الأستاذ فلاح ابن إسماعيل ابن أحمد مندكار، رمز أحد رموز السلفية المباركين في دولة الكويت الشقيقة. هذا الرجل المغوار والبطل الهمام الصادع بالحق، لن أتحدث عن سيرته التفصيلية، فذلك معلوم لدى الجميع، لكن هو من مواليد 1950 للهجرة النبوية، وكانت وفاته 1942 ميلاده 1950 بالتاريخ الميلادي، وأما وفاته فهي 1442 للهجرة النبوية. بعد عمر حافل بالنشاط العلمي والذب عن العقيدة، حيث وقف كالطود الأشم في تقرير عقيدة السلف والذب عنها والدفاع عنها، عرفته منذ التحاقه بالجامعة الإسلامية 1996 للهجرة النبوية. حصل فيها أو منها على درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز، ثم على الماجستير بتقدير ممتاز، ثم على الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان لي شرف عضوية مناقشة هذه الرسالة المباركة المطبوعة الآن. كنت أحد المناقشين على في هذه الرسالة القيمة، قد ذكرت وقد أشدت بها أثناء المناقشة وأشدت بها بعد ذلك، ونسأل الله أن يثقل بها موازين حسناته رحمه الله تعالى. درس في المدينة النبوية على جنب غفير من المشايخ الكبار، على رأسهم فضيلة الشيخ المحدث الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة، الذي لازمه وكثيرا ما التقيت به في مكتبته العامرة إلى الآن رحمه الله. كثيرا ما التقيت مع أخي الشيخ الدكتور فلاح رحمة الله عليه في هذه المكتبة المباركة التي يرتادها طلبة العلم إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. كما أن من أبرز مشايخه أيضا الذين تلمع عليهم في المدينة الشيخ عبد المحسن بن حامد العباد شيخ المدينة والمعروف نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا والمدرس في المسجد النبوي، والذي له منزلته وشرفه ومكانته، وقد قرأ عليه أخي الشيخ فلاح رحمه الله عددا من الكتب وأجازه في كثير منها. وكذلك من المشايخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ عبد الكريم بن مراد البلوشي الأثري، وكل هؤلاء من مشايخي أيضا. كما شرف الشيخ بالتتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، حيث أفاد من علمهم وقرأ عليهم كثيرا من الكتب. بالنسبة للشيخ ناصر، زار الشيخ فلاح في بيته في المدينة النبوية، كما زاره مع طلاب العلم في دولة الكويت الشقيقة. إخوتي وأحبتي في الله، لن أطيل في هذه المسألة، مسألة تلقيه العلم وتتلمذه على هؤلاء المشايخ، لكن أود أن أقف عدة وقفات مختصرة. الوقفة الأولى، عرفته بالجد والنشاط والحرص على تحصيل العلم منذ أن كان يافعا في الجامعة الإسلامية، علما بأنه قد التحق بها وقد نضج، حيث كان معلما قبل ذلك وسنه لم يكد يبلغ 26 عاما، فكان حريصا على العلم. وكثيرا ما ألتقي به هو الشيخ فلاح بن ثاني حفظه الله في عند المشايخ الكبار، كما ذكرت لكم، مثل الشيخ حماد والشيخ عبد المحسن والشيخ محمد أمان وغيرهم من المشايخ الكبار. فهو كان يحرص كل الحرص على تلقي الفوائد العلمية، ويسجل ويدون كل صغيرة وكبيرة. الأمر الثاني، حرصه الدؤوب على الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح منذ أن عرفته ومنذ أن التقيت به في الجامعة وإلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى الله عز وجل في على منهج السلف الصالح. الأمر الوقفة الثالثة، حرصه الدؤوب على نشر العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، فكان لا يكل ولا يمل من تقرير ذلك. الوقفة الرابعة، الجد والاجتهاد في الرد على المخالفين في العقيدة بالحكمة والموعظة الحسنة واستحضار الأدلة العظيمة المباركة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. الوقفة الخامسة، حرصه رحمه الله على إفادة طلابه في الكويت وفي غير الكويت، ويعني والجد والاجتهاد في تقرير المسائل العلمية مع الدقة والحرص على الجد والاجتهاد وتأصيل المسائل وتحقيقها والرد على المخالفين ودعم ذلك كله بالأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. الأمر السادس له مشاركات شاركت معه في بعضها في دولة الكويت وفي المملكة وفي بريطانيا وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي وحتى في أوروبا وأمريكا وفرنسا، فجزاه الله خيرا، له جهود مباركة في ذلك، كان لي شرف المشاركة معه في بعض هذه المشاركات، وكان في ذلك نبراسا يحتذى في التأصيل والجد والاجتهاد في نشر العلم المؤصل المستمد من الكتاب والسنة. والوقفة السابعة تلك الابتسامة التي لا تفارقه طيلة حياته، تلك الابتسامة العظيمة التي ما فتئ يعني يمارسها في كل لحظة من لحظاته حتى في تدريسه، وحتى في لا تفارقه هذه الدعابة والابتسامة الطيبة والبسمة والمحية الطلق، مطبقا قول النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه بعض الوقفات، وإلا فمناقبه رحمة الله عليه هي أشهر من أن تحصر أو تعد، ولعل ذكرت البعض وفاتني الشيء الكثير، أو لعل الاضطرار الاختصار الجاءني إلى الاختصار على هذه الوقفات المباركة. أيضا لا أنسى أمرا عظيما وهو التواضع، فمن تواضع لله رفعه، مشهور بالتواضع، بالتواضع وحسن الأسلوب مع الموافق والمخالف وفق الضوابط الشرعية دون التنازل عن المبادئ في باب العقيدة وغيرها من أمور الشرع. هذه غيظ من فيض من سماته رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولعلي أكتفي بهذا القدر ونبدأ الآن ونشرع في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الاعتقاد الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن أبدأ بمقدمة، فقد أتى على الكثير والكثير، فجمع فأوعى في هذا السفر على وجازته، فإنه أتى على كثير من المسائل ولخص المواقف التي يجب أن يقفها المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المفرطين والمفرطين، مقررا في ذلك منهج السلف الصالح، وهو المنهج الوسطي الذي يجب أن يسلكه كل مسلم. والآن أدعو أخي القارئ الكريم للبدء في هذا الكتاب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ فلاح بن إسماعيل بن دكار رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد بعث الله تعالى نبيه محمدا. لنعلق على خطبة الحاجة فيكفي ما ذكره الشيخ وما خرجه هو طلبة العلم في كثير من المقدمات. لقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وكان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية وفوضى الأخلاق والسلوك ووثنية وشرك مطبق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والعرب من جملة هذا العالم، وهم قومه وعشيرته الأقربون، أمة عريقة في الجاهلية موغلة في الوثنية. اختار الله محمدا سيدا وإماما للرسل والأنبياء وخاتما لهم، كما اختار عز وجل الإسلام مكملا للأديان وخاتما للشرائع ومنظومة الأخلاق السامية والمكارم الحميدة. واختار سبحانه وتعالى رجالا لصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه القويم ونقله إلى من بعده وإقامة حجة رب العالمين. ومن بعده. ومن بعده. إلى من بعده. شف مع بعدهم. إلى من بعدهم. إلى من بعدهم. نعم. وإقامة حجة رب العالمين على الخلق أجمعين. كيف وهم المشمولون باختيار رب العالمين واصطفائه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد نعم. كانوا. هنا بين الشيخ رحمة الله عليه في هذه المقدمة الحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية، وقد أجاد وأفاد بما لا مزيد عليه، غير أني أذكر بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، كما ذكر الشيخ رحمه الله في وصف حالة الناس ولا سيما العرب في الجاهلية، حيث كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء من الوثنية وكذلك المخالفات الشرعية والبعد عن دين الله عز وجل. وذكر الحديث المعروف أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجدها كلها قد انحرفت عن الدين كما بين الحديث، إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث على حين فترة من الرسل ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. ثم عرج بعد بيان اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على اختيار هذا الدين الحنيف الذي لا يقبل الله دينا سواه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ثم بعد فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عرج بعد ذلك رحمه الله على مسألة مهمة، وهي يعني أهمية أولئك القوم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ومع ما ذكره عن هؤلاء المباركين. ولقد كانوا أصدق الناس وأكرم الخلق حبا وتعظيما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، بل لقد ضربوا أروع الأمثلة في تقديم حب الله وحب رسوله ودينه على النفس والمال والولد، فبذلوا الأموال والأرواح رخيصة في سبيل هذا الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى تحقيقا وتصديقا لإيمانهم برسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، فآمنوا وصدقوا ثم عاهدوا ثم آزروا ونصروا واتبعوا النور الذي خصهم الله تبارك وتعالى به، فهانت عليهم الدنيا وما فيها وسهل عليهم مفارقة الأوطان والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، فأبدلهم الله تعالى أمنا وأمانا وراحة واطمئنانا ولذة ونعيما، فلم يستشعروا مشقة أو عذابا أو غربة أو وحشة، فجابوا البلاد وقطعوا الفيافي والقفار وهجروا الأهل والأولاد والأوطان يذبون عن دين الله تعالى ويرشدون أهل الضلال ويخرجونهم من ظلمات الجهل والفساد إلى نور الإسلام والإيمان، حاملين رسالة نبيهم وميراث حبيبهم صلى الله عليه وسلم. يؤدونه إلى الخلوة. هنا أيضا استرسل الشيخ رحمه الله في أولئك القوم الذين اختارهم الله عز وجل وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وبين أنهم قاموا بحمل هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وضربوا أروع الأمثال في محبة الله ورسوله والذب عن دين الله والجد والاجتهاد في ذلك وفدائه بكل غال ونفيس بمهجهم وأرواحهم. كان أحدهم يتلقى السهام والسيوف والرماح فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر لكم موقفا عظيما، وموقف حبيب ابن عدي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، عندما جاءت به قريش لتقتله خارج الحرم قالوا له بعد أن صلى ركعتين، القصة معروفة اختصرها بكلمة جملة واحدة، قالوا له أترضى أن يكون محمد مكانك؟ قال لهم لا والله ولا أن يشاك بشوكة. فهؤلاء هم الصحابة العظماء، صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين رحمه الله أنهم تركوا الأهل والأوطان وتركوا الأموال وضحوا بكل غال ونفيس من أجل نصرة هذا الدين الذي اختاره الله لهم، فنشروه بكافة بقاع الأرض مما في مدة لا تتجاوز ربع قرن، حاملين رسالة نبيهم وميراث حبيبهم صلى الله عليه وسلم، يؤدونه إلى الخلق والعباد في مشارق الأرض ومغاربها. وها هي قبور متفرقة في شتى البلاد، والأمصاب تشهد على حالهم التي كانوا عليها في الهجرة والجهاد والدعوة إلى دين الله، كما يشهد أيضا على جميع حالهم هذه خلو البقيع والمعلى من قبورهم إلا نذرا يسيرا. وإنهم أهل صدق وإخلاص وأرباب دعوة وحملة رسالة غير ملتفين لعلها المعلى في ضم الميم شيخ عندنا المعلى غير مشكل العين. هل يقصد بمقابل بما أنه ذكر بقيع الغرقد، هل يقصد مقبرة المعلى؟ لعل وفيها جمع من الصحابة يتأكد من ذلك، لأن كلمة المعلى ما أدري تحتاج إلى يعني تأمل. نعم فضل. وإنهم أهل صدق وإخلاص وأرباب دعوة وحملة رسالة غير ملتفتين ولا طالبين الدعة والراحة ولا مغترين بزينة الدنيا وزخارفها، فضلا على أن ينجرفوا وراءها ويسعوا في تحصيلها وجمعها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم والله رجال لن يجود الزمان بمثلهم، رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان المكفر. بل أقول ما جاءت الخليقة بأصحاب نبي مثلهم ممن كان قبلهم من الأنبياء والرسل وأصحابهم وحواريهم، وما عساي أن أقول وما عسى المادحون والمحبون أن يقولوا في قوم امتدحهم رب العزة والجلال قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وامتدحهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنته تشهد بما أثرهم وفضلهم وصدقهم. قال الله تعالى نقف. بين الشيخ رحمة الله عليه مآثر هؤلاء الصحابة وجهودهم في نشر دين الله عز وجل غير مبالين بما يلاقونه من مشاق ومتجاوزين كل الصعاب. فهذه أماكنهم وقبورهم متفرقة في شتى الأمصار، يعني لو في من المحيط الأطلسي شرقا غربا إلى تخوم الصين شرقا، فلا تكاد توجد بلدة إلا وفيها قبر من مقابرهم تشهد لذلك وتدل على ما بذلوه من أمور ومن جهود مباركة في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى، غير مبارين بالصعاب التي تعترض سبيلهم. وهو يشرع الآن بثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد أثنى الله عز وجل في التوراة والإنجيل على الصحابة قبل أن يخلقوا بألف عام، ثم يأتي المبتدعة الضلال ويتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي أضيف آية أخرى لم تفت الشيخ رحمه الله تعالى لكنه لعله قصد الاختصار، وهي أواخر أو أظن ذكرها فيما بعد، وهي أواخر سورة الحشر. لا نحتاج أن نعلق على الآيات التي أوردها رحمه الله، فهي واضحة من وصف الصحابة بأنهم نالوا الأجر العظيم، وأن ذكرهم وارد في التوراة والإنجيل، وأنهم خير هذه الأمة. كل ذلك أمر واضح، لكن أضيف ولعلها تأتي في المستقبل حتى عند الشيخ رحمه الله آيات سورة الحشر. قال الله تبارك وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى أن قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم، وكذلك ما جاء في سورة النساء وما جاء في سورة الحديد من الثناء عليهم مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم، حيث ختم ذلك كله بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة استدلالا بهذه الآية من سورة الحديد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم، وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمانة لهم وحرزا من الشر وأسبابه. انتهى كلامه رحمه الله. فبقول كلام ابن القيم هنا ما لا مزيد عليه في توضيح هذا الحديث العظيم، حيث وضح بما لا مزيد عليه بأن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه، وأصحابه أمانة لمن بعدهم. فإذا كونهم أمانة لمن بعدهم هذا دليل واضح على فضلهم رضوان الله عليهم، فكأنهم بمثابة الأمان الذي إذا انفرط تغيرت الأمور رحمة الله رضي الله عنهم أجمعين. نعم. في قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: الغنية والكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك يرى الناظر في تراث الأمة شدة عناية أسلافنا من أهل العلم والفضائل والإيمان والإحسان بأولئك الرجال الأفداد رضي الله عنهم، فأفردوهم بالتصنيف وذكر فضائلهم وطبقاتهم ومروياتهم ومسانيدهم مثل البخاري والبغوي وابن سعد وأبي حاتم والطبراني وابن مندة وابن نعيم وابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وابن حجر رحمه الله أجمعين. وما ذاك إلا كلهم ألفوا في فضائل الصحابة وفضائل من جاء بعدهم أيضا من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا دليل على اهتمام السلف الصالح ببيان فضائلهم ومنزلتهم، أولا بإشادة بهم وبجهودهم المباركة واعترافا بفضلهم، وثانيا ردا على المارقين من الروافض وغيرهم والخوارج والنواصب ممن ينال من الصحابة أو من آل البيت عليهم من الله ما يستحق. وما ذلك إلا إمام منهم بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمية في دين الله تعالى من حيث إصابة الحق فيه والنجاة عند الله عز وجل. ومن هذا المنطلق أحببت أن أسهم في هذا الأمر العظيم أداء للحق الواجب وإظهارا للحق ونصرة لأولئك الأعلام ومشاركة في الذب عن دين الله تعالى وحملته ونقلته والدفاع عنهم تحقيقا لقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، راجيا أن يجعلني الله تعالى ممن يلحق بأولئك الركب ويقتدي بهم ويقتفي آثارهم ويصدق في حبهم وتعظيمهم والاقتداء بهم وتحقيق مثليتهم في دين الله تعالى، سائلا الحق تبارك وتعالى أن يكتبني عنده من المتبعين لهم بإحسان وصدق وإتقان، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ثم أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني من الذين يردون على أهل الزيغ والضلال، أعني أولئك الأقزام الذين كانوا وما زالوا يتطاولون على أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء والرسل ويوجهون سهام حقدهم وكفرهم لهذا الدين من خلال هذا الباب، أعني الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وقد جذبوا إلى باطلهم فئة من أهل الإسلام، وها هم يطعنون في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام طعونا عظيمة تحز والله في نفوس أهل الإيمان وتذوب لهم قلوبهم كمدا وحزنا وتثور فيه الآلام والشجون وتزداد حسرتهم ويتولون وعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما يقمعون به تلك الأصوات الفاجرة الصادرة من تلك الحناجر النتنة والأقلام المارقة. اللهم إلا بالرد على أولئك الأقزام والكتابة فيهم وكشف زيفهم وباطلهم والدعاء عليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا ما أردته دفاعا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أداء للحق وتقربا إلى الله تعالى، لأن هذا دين وإيمان وإحسان، ثم نصحا للأمة وتبصيرا لشبابها من أن يخدعوا بشعارات أهل الإلحاد والضلال الذين يطعنون بسادات الأمة ويصرخون بسبهم وانتقاصهم ليلا ونهارا بل وتكفيرهم. هذا وقد سميت هذا البحث الاعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، وضمنته بعد هذه المقدمة ذكرى عظيم الفضائل فضلهم ورفعة منزلة في دين الله تعالى كما جاء به الكتاب والسنة، ثم ذكر أقوال السلف الأمة ثم ذكر أقوال السلف الأمة ثم ذكر عدالتهم وما يجب نحو ما شجر بينهم ثم ذكر تحريم سبهم وشتمهم ثم بيان حكم من تلبس بشيء من ذلك ثم ختمت ذلك كله بنقل أقوال الأئمة الأعلام في بيان هذا المعتقد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم أجملت أقوال المخالفين المبتدعة ممن تنكب الصراط فزلت أقدامهم وأقلامهم بالطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وجعلتها على قسمين. القسم الأول أهل التفريط والجفاء في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم. القسم الثاني من جمع بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء ممن جمعوا بين المتناقضات وخالفوا النقل والعقل فيما يجب نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وختمت ذلك بذكر أقوالهم وأقوال أئمتهم المعتبرين في مذاهبهم ومن مراجعهم المعتمدة محاولا الجمع بين أقوال المتقدمين منهم والمتأخرين لبيان استمرارهم على الضلال على الرغم من شعارات التقريب والوحدة وغيرها من الأكاذيب التي يدعون. وختاما أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد والقبول بعد الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الأطهار أصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقدمة التي ختمها بهذه الخلاصة تلخيص للبحث لمحتويات البحث، ولذلك سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى كل ما يتعلق بما بينه رحمة الله عليه في هذا الباب. فبين الغرض من الرسالة وهو الذب عن هؤلاء الصحابة، ثم والرد على المناوئين لهم، وبيان ما جاء في قبل ذلك، بيان ما جاء في فضائلهم من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبيان بطلان دعاوى المضللين المشككين في عدالة الصحابة أو بعضهم، سواء كانوا من أهل الرفض أو من أهل الإفراط أو من الخوارج أو من النواصب أو ما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب والسنة، إن الناظر في نصوص الكتاب والسنة ليدرك بوضوح وجلاء الفضل العظيم والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى ونصرة دينه وحمل رسالته إلى خلقه بصدق وإخلاص وتضحية حتى استقام الأمر وانتشر الدين على أيديهم في أرض الله تعالى وبين عباد الله، فكان لهم في ذلك فضل ومنة على كل مسلم إلى يوم الدين، واستحقوا بذلك جميل الذكر والثناء من الله تعالى في كتابه العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء. قال ابن القيم رحمه الله: هم كانوا موجود الشيخ قال ابن القيم نعم قال ابن القيم رحمه الله: هم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى، وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه وأعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في أثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمن إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهوى إلا كان هم السبب في وصوله إليهم، وهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نال هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي أهبه الله لمن يشاء من عباده. انتهى كلامه رحمه الله. فمما جاء في فضل القيم رحمه الله تعالى، لحظة، استشهد الشيخ رحمه الله بعد أن مهد لهذا الاستشهاد بخلاصة تتعلق بجهوده من مباركة في نشر الدين الحق والذب عنه والجهاد في سبيله في سبيل الله وتبصير الأمة وكونهم قدوة للأمة في جميع أمورها، وكونهم حازوا قصب السبق، وكون لهم الأجر العظيم بمقدار كل من استفاد منهم، في لأنهم هم السبب أو هم الواسطة الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه وفهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، قوله صلى الله عليه وسلم: من سن الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمما لا شك فيه كما الشيخ وما استشهد به عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن للصحابة أجرا يوازن أجر الأمة كلها ممن جاءوا بعدهم، استشهادا بهذه الأحاديث التي ذكرتها وأشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلماته المباركة. نعم. فمما جاء في فضلهم في كتاب الله تعالى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال ابن القيم رحمه الله أخبر أنه جعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا، هذا حقيقة الوسط، وهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء الرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذه الكلمات بعد أن استشهد بالآيتين الكريمتين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والآية التي أوردها قبل وهي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا شك أن المعنية أولا بداية هذه الأمة وهم هؤلاء الصحابة المباركين، فهم خير أمة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قرنه يعني بذلك من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الخيرية بما أثر عن السلف أي عدلا خيارا، وسطا أي عدلا خيارا، فهم خيار هذه الأمة، الصحابة رضوان الله عليهم هم خيار هذه الأمة، وهم أعدل هذه الأمة، فهم خيار عدول رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه من أبرز صفاتهم، وسوف نلخصها إن شاء الله في نهاية الكتاب في نقاط مهمة. الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون المشافهون في آيتين الآيتين، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم ولا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبع مقتفى آثارهم والتزم هديهم. ومما يبين منزلتهم هذه ويوضحها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقة، ذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. ومنه قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات التي نص الله تبارك وتعالى فيها على فضلهم ومنزلتهم وما وعدهم به في الدنيا والآخرة ورضاه عنهم وعن سلوكهم ومغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والتزامهم بدين الله تعالى والدفاع عنه. هذه الآيات الكريمة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى نقف فقط مع الآية الأولى والآيات الأخرى واضحة تبعا، وهي قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تأملوا يا رعاكم الله هذه الآية السابقون الأولون، ثم بين بحرف من يسمونها هنا بيانية من المهاجرين والأنصار، ولا نحتاج أن نعرفكم بالمهاجرين والأنصار. ثم قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، ثم بين جزاءهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم بين بعد ذلك أن ذلك هو الفوز العظيم لمن وفقه الله عز وجل. فهم لهم قصبوا السبق رضوان الله عليهم في نشر هذا الدين، ولذلك أثنى عليهم هذا الثناء العطر في هذه الآيات المباركة التي أوردها الشيخ رحمه الله. ولو تأملنا هذه الآيات فإنها تدمغ افتراءات الذين يفترون عليهم أو يتنقصونهم أو ينالون منهم، ولعله بعد هذه الآية الكريمة ينطبق عليهم قول الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وسادات الأولياء بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادات جميع كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فمن تنقصهما أو نال منهما أو نال من الصحابة فإنه جدير بأن ينال، بأن يكون محاربا لله ولرسوله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهو حرب لله ولرسوله، أي معاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، محاد لله ولرسوله ولدين الإسلام بالكلية. نعم. وإما جاء في فضل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى للنجوم ثلاثة أوصاف، فقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم تزين السماء، وكذا التمسك بعقيدة الصحابة رضي الله عنهم يزين من تمسك بها. والنجوم رجوم للشياطين، وكذا منهج الصحابة وأقوالهم فيها الرد على أهل البدع والأهواء وقمع باطلهم. والنجوم علامات يهتدى بها في الأسفار وغيرها. ونهج الصحابة رضي الله عنه ونهج الصحابة رضي الله عنهم يهتدى به في معرفة الحق ومعرفة دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن النجوم أصل في هذه الأوصاف الثلاثة، فكذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الحق إلا إذا قالوه أو عملوا به. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه من الاختلاف والافتراق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنت لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ووجود الصحابة رضي الله عنهم أمان للأمة من التفرق والاختلاف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب أصحابه رضي الله عنهم سبب عظيم لوجود الخوف والفتن والتنازع، كما أن ذهاب النجوم سبب لخراب العالم وفساده. والنجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقال القرطبي رحمه الله: يعني هذا كلام تثنى عليه الخناصر، كلام شيخنا الشيخ حماد الذي أورده الشيخ فلاح رحمه الله، كلام تثنى عليه لو تأملتموه، يعني وجدتم أنه كلام عظيم يكتب بماء العين. فانظر كيف قال، يعني جعل الصحابة زينة للعلم، زينة للدين، لأن من تمسك بنهجهم فقد تمسك بالدين الحق، فهم زينة للدين من هذا القبيل. وجعل وكذلك هم هدى وبالنجم يهتدون، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم يهتدى بهم في السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وكذلك هم رجوما لأهل الأهواء، كما أن النجوم رجوم للشياطين، فمنهجهم فيه رجوم لأهل الأهواء والبدع الذين يعني أساءوا إلى هذا الدين وأساءوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن فارقهم وسار على غير نهجهم فهو فقد هذه المقومات الثلاث كلها، كونهم زينة، كونهم رجوما لأهل الأهواء، كونهم يهتدى بهم في دين الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الكلام من شيخنا الشيخ حماد شيء كلام عظيم تثنى عليه الخناصر. نعم. وقال القرطبي رحمه الله: يعني أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدين قائما والحق ظاهرا والنصر على الأعداء حاصلا، ولما ذهب أصحابه غلبت الأهواء وأذيلت الأعداء، ولا يزال أمر الدين متناقصا وجده ناقصا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله وهو الذي وعدت به أمته، والله تعالى أعلم. كلام عظيم أيضا. يعني عندما تتأملون كان النبي صلى الله عليه وسلم أمانة من الخلاف، ثم جاء الصحابة فصاروا أمانة أيضا من الخلاف والأهواء، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب أصحابه من بعده انفتحت أبواب الخلافات وكذلك أبواب الشر، وجاء أهل الزيغ، مع أن الله سبحانه وتعالى وعد طائفة من المؤمنين بالنصر والتمكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، هذا الحديث موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني كونه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عندما يغزون فيقول: هل منكم من رأى رسول الله؟ فيفتح لهم. هل منكم من رأى أصحاب رسول الله؟ فيفتح لهم. هل منكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ومعنى ذلك أنه بعد ذلك تحصل أمور وأمور، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الصحابة رضي الله عنهم أو طائفة منهم أو بعضهم، مما يدل دلالة واضحة على علو منزلتهم وعظيم فضلهم لسابقتهم وصدقهم وإخلاصهم في دين الله تبارك وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تارة جاء في القرآن ما يدل على الثناء عليهم جميعا بدون استثناء، وجاء ما يخص بعضهم كالآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك: لا يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة. هذا فضلا عن الثناء على بعض الأفراد منهم رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم في أقوال السلف جاء عن السلف الصالح ومنهم الصحابة أنفسهم ومن جاء بعدهم ما يبين فضلهم رضي الله عنهم، فمن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه وزراء نبيه وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه سيئا فهو عند الله سيء. هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما وفق الله المؤمنين بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى إلى اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين. ولذلك بيّن أنه اختار نبيه أولا ثم اختار أصحابه ثم بعد ذلك يعني بيّن أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهو ماذا؟ ما هو الذي رآه حسنا؟ اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين. ولكن هنا أنبه إلى مسألة، هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قد يستدل به بعض الضلال على البدع، يقولون ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، إذن كل ما استحسنه أحد من المسلمين ولو كان على خلاف هدي الكتاب والسنة فهو حسن، وهذا باطل، بل ترد عليه الأحاديث الصحيحة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل من ألفاظ العموم، لم يفرق بين بدعة تسمى حسنة وأخرى تسمى سيئة، بل كل ما يبتدع في الدين والضابط هو الإحداث في الدين فإنه سيء، كل ما يحدث في الدين فإنه سيء بخلاف ما يحدث في الدنيا مما لا يتعارض مع الشرع، فهذا أمر مشروع ومباح. فلذلك إن سبب قول ابن مسعود هذا يرد على أولئك الأشرار المبتدعة الذين يستدلون بهذا الأثر على جواز الابتداع في الدين، وأن البدع تنقسم إلى قسمين، بدع حسنة وبدع سيئة، وهذا باطل. ثم هناك تساؤل، من أين نعرف أن هذا حسن أو هذا سيء؟ لا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى قواعد الشرع، بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فما دام بالرجوع إلى الكتاب والسنة عرفنا أن هذا حسن وهذا سيء، إذن هذا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا التقسيم، تقسيم البدعة إلى سنة حسن إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا تقسيم فاسد بل في غاية الفساد، ولهم شبه أخرى لا يتسع الوقت الآن لذكرها، لعله يتيسر في وقت مناسب إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن نعلم أن سبب قول ابن مسعود هي إجماع الصحابة على اختيار أبي بكر الصديق، إجماع أهل الحل والعقد من الصحابة رضوان الله عليهم على اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فبطلت هذه الشبهة واستؤصلت من جذورها. نعم. وقال رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة. وفي رواية فيها وأصدقها قيلة زيادة على الألفاظ هذه. نعم. قوما اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري، هذا أثر عظيم عن عبد الله بن مسعود، أثر عظيم، تأملوا الألفاظ، كانوا هم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلة وأعمقها عيلة وأعمقها علما وأقلها تكلفا، سبحان الله العظيم. ثم ختمها بقوله فاعرف لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم، يعني هم الذين كانوا مجتمعين على الهدى المستقيم ولم يختلفوا في ذلك، فمن سلك سبيلهم فهو على الهدى المستقيم، ومن جانب سبيلهم فهو على ضلال. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله لما قيل له أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال ظهرت منهم علامات الخير في السماء والسمت والهدى والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم وشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطائهم الحق من أنفسهم. ظمأت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن. شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين. حسنت أخلاقهم وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. لو تأملنا كل جملة، لو أردنا أن نستشهد على كل جملة مما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى، لا انقضى الوقت ونحن لم نوفي هذا الكلام محق. لكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتب السلف وتنظروا وتستنبطوا كل شاهد على ما تفضل به الحسن رضي الله رحمه الله تعالى. نعم. ومن ذلك ما جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أنه قال: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. ومن ذلك ما رواه البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإشادا، وعرفوا مسنته فعرفنا وجهلنا، وفوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر مستدرك به علم نستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. لذلك كلام عظيم، كلام عظيم نقله عن هؤلاء السلف الإمام الشافعي وقبل الحسن البصري وقبله قتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم من أئمة السلف. فهذا الثناء العطر وتلك الأوصاف كلها لها شواهد من الكتاب والسنة إذا رجعنا إليها. نعم. لذلك وغيره يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وعلاهم منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الصحابة جميعا مشتركون في هذا الفضل العظيم، مشمولون بجميع الثناء والكرامة والوعد الحسن من الله تبارك وتعالى. هذا استنباط من الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: ما تقدم من أقوال السلف نفهم أن هذا كله دليل على اشتراك جميع الصحابة في هذا الفضل، لا نتنقص منهم أحدا، بل كلهم ينالون هذا الفضل. نعم، على اختلاف لا شك في فضلهم، بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض، لكن مع هذا فإنهم مشتركون جميعا، ولا يجوز استثناء أحد منهم في من نيل هذا الفضل العظيم الذي جاء في الكتاب والسنة وعبر عنه أولئك الذين أثنوا عليهم وتكلموا فيهم وتكلموا بفضائلهم. نعم. التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. إن الصحابة رضي الله عنهم متباينون في الفضائل وعلو الدرجة والمنزلة، فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ثبت عن علي رضي الله عنه أن ابنه محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله نقلا عن البيهقي بسنده إلى أبي ثور عن الإمام الشافعي رحمه الله جميعا، أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وروى البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وروى عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في البيعة، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم قد حث الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأخذ بها، بل جاء الأمر به في غير آية كقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، حيث توعد الله عز وجل من يخالف أتباع سبيلهم وعيدا شديدا. وكذلك في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فرغب سبحانه وتعالى في اتباعهم بإحسان وأنه طريق مرضاة الله تعالى واستحقاق الجنة والخلود فيها. لذلك هنا نعم هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى فضل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين، وأورد هذه الأقوال التي في تكتب بأحرف من نور من أقوال من على رأسها القرآن الكريم وكذلك الآيات الكريمة بفضلهم، وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة أنفسهم، ثم أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين ممن شهدوا بهذا الفضل لهم. وهذا محل إجماع بين السلف الصالح، تقديم ترتيب الخلفاء الراشدين محل إجماع كما سمعتم. ولذلك سيأتينا أن من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وأما ما ورد في فضل كل واحد منهم على حدة فالحديث لا تعد ولا تحصى. ففي حق أبي بكر سمعتم حديث ما طلعت الشمس على ولا غربت على أفضل من أبي بكر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم في في في في في في في الثناء على أبي بكر رضي الله عنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أما عمر فمما ورد فيه غير ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وكذلك ثناؤه على أبي بكر وعمر عندما قال في رؤياه المعروفة أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه وقد مسح دلو أو دلوين والله يغفر له، ثم ذكر عمر فلم يرى أحدا يمتح مدحه، يعني يغرف من الدلاء يجذب من الدلاء مثل ما فعل أبو بكر. وهذا واضح من خلال الفتوحات التي حصلت في عهد الشيخين رضي الله عنهما. وكذلك في ما جاء في عثمان لن يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقوله ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، وثناؤه على علي وقوله أنت مني بمنزلتي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى عليهم السلام. إذن يعني الحديث الواردة في فضلهم كثيرة جدا، والشيخ ذكر البعض وذكر ثناء الصحابة والتابعين عليهم، وهناك أحاديث كثيرة في فضل كل واحد منهم على حدة. نعم. لذلك قرر التابعي الجليل أيوب السختياني رحمه الله قاعدة جليلة قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي رواية من لم يقدم عثمان على علي على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وجاء عن حماد بن زيد رحمه الله: لئن قلت إن علي أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا ويعتقدون تقديم المهاجرين على الأنصار. لما يعني أزرى، معنى كلمة أزرى يعني انتقد على حد زعمه المهاجرين والأنصار، ومن ينتقد المهاجرين والأنصار إلا محروم. فمن من انتقدهم في هذا التقديم أو على هذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على خلافة هؤلاء الأربعة. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الفضل العظيم خاص بهؤلاء الأربعة، وعلى هذا الترتيب الذي سلكه الذي أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا، خلافا لشذاذ الآفاق الذين لا يعتد بأقوالهم من الرافضة والخوارج وغيرهم. نعم. ويعتقدون تقديم المهاجرين على الأنصار لما جاء من تقديمهم في كتاب الله العزيز، حيث قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقوله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ولقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومما ذكره علماء أهل السنة والجماعة في تقديم المهاجرين على الأنصار من حيث الجملة لجمعهم رضي الله عنهم بين الهجرة والنصرة، ولكون العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين. ويعتقد هذا بالنسبة للمهاجرين، يعني بالإضافة إلى فضل الهجرة فهم لهم فضل النصرة، فهم أول من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مهاجرون وأنصار في الوقت نفسه. والأنصار رضوان الله عليهم يمتازون بأنهم أنصار، وهذا دليل واضح على تفضيل المهاجرين على الأنصار. فالصحابة يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون، والآيات التي سمعتموها ما عليها من مزيد في توضيح فضل المهاجرين على الأنصار، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. ويعتقدون تقديم أهل بدر ممن شهدوا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيعة الرضوان، ويشهدون لهم بالفضل وعلو المكانة لما ثبت في حقهم على وجه الخصوص، وكذلك من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فيشهدون لهم بالجنة وعلو المكانة والفضل عدالة الصحابة رضي الله عنهم. يعني من شهد مما قرره أهل السنة والجماعة تقديم أهل بدر على من سواهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: أما تعلموا أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك يليهم أهل بيعة الرضوان، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يليهم كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة، وهم معلومون لديكم. يضاف إليهم من يحضرني الآن: ثابت بن قيس بن شماس، وعكاشة بن محصن، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن مسعود، وبلال بن رباح، وكذلك هذا الذي يحضرني الآن من هؤلاء الفضلاء فكلهم، وكذلك معاذ بن جبل، لأن الرسول قال أخبر أنه يدخل الجنة قبل العلماء برتوة، يعني بحذفة حجر، وغيرهم ممن لم يحضرني الآن ذكره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فنشهد بفضل هؤلاء كما شهد لهم الله في كتابه وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا جماعة كالمهاجرين الأنصار أو فرادة كالمجموعة الذين ذكرتهم لكم. نعم. عدالة الصحابة رضي الله عنهم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، قد تحققت فيهم صفة العدالة، وذلك لما جاء في كتاب الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الوسط أي العدول الذين تقبل شهادتهم ولا ترد. ولما جاء في السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنهم قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل وذكره: وكذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، قال ابن القيم رحمه الله: فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداءهم، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد دل الإجماع على عدالة الصحابة جميعا بلا استثناء، فها هو ابن عبد البر رحمه الله ينقل إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وقال الحافظ النووي رحمه الله: اتفق أهل الحق ومن اعتد به بالإجماع على قبول شهادتهم، ومن يعتد به بالإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضا: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. انتهى كلامه رحمه الله. هنا سمعتم النصوص فما عليها مزيد، ولكن على عدالتهم وعلى أنهم شهود الله في الأرض وعلى أنهم يشهدون للرسل على أممهم، وهذا كله فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وعلى الصحابة بوجه خاص. لكن هنا أنبه لمسألة في الجملة الأخيرة وضحها: من لابس الفتنة وغيرهم. ماذا يقصد هنا رحمه الله؟ هو من قول من هذا؟ من قول من؟ النووي. قول النووي رحمه الله: من لابس الفتنة وغيره، يعني من ومن شارك أو من وقعت منه مشاركة في الفتن التي حصلت بين الصحابة والتي تعرفونها أسبابها، وهو فتنة اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ وما حصل منها من موقعة صفين والجمل ونحو ذلك. فهذه حتى الذين لابسوا الفتنة كما سيأتينا يجب الكف عنهم وعدم ذكرهم إلا بالجميل رضوان الله عليهم، حتى إن علي رضي الله عنه قال قولته المشهورة: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وبلغني أنه قال ومعاوية، لست متأكدا من ذلك، ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي هذا رد على من ينالون من بعض الصحابة من أجل ما حصل من الفتن، كبعض التوجه أصحاب بعض كأقوال بعض الحزبيين، مثل ما قال المودودي عندما نال من عثمان وقال إن إن عهده إن خلافته يعني فجوة بين خليفتين، وعندما قال إن كل من شارك بعضهم إن كل من شارك في صفين والجمل كلهم مرتدون حسبنا الله ونعم الوكيل، وعندما قال بعضهم إن تكلم في عمرو بن عاص ومعاوية وعلي رضي الله عنهم من الرافضة والخوارج مما سينبه عليه الشيخ فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أحببت أن أعطيكم هذه العجالة على أن ما صدر منهم من أخطاء لا تخرج عن اجتهاد أخطأوا فيه وهم مأجورون عليه فيما في حق من أصاب وأجرين، وفي حق من أخطأ أجر واحد، ولهم من الفضل والشمائل والأعمال الصالحة المباركة ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته والجد والاجتهاد في خدمة هذا الدين ما نرجو أن يرجح موازينهم وأن تضمحل أمامه تلك الأمور التي حصلت. ولذلك سيأتينا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. نعم، يعني البعض يغمز ويلمز بعض الصحابة الذين شاركوا في بعض الفتن التي حصلت وهم لا ذنب لهم فيها، بل أشعلها من أشعلها من الملاحدة من أمثال عبد الله بن سبأ وأنصاره، لكن مع هذا كله نكف عما شجر بينهم كما سيأتينا. نعم شيخ حسن الله إليك، انتصر بالكتاب إذا أردت نكمل أو نتوقفنا الأمر إليك يا شيخ بارتي. الآن انتصر؟ انتصر بالكتاب طيب، مش العنوان اللي عندنا الآن؟ الموقف الحق فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. تمام، نقف هنا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نحن على هذا الموعد يوم الثلاثاء القادم كذا؟ إن شاء الله تعالى. إن أنتم طيبون. نعم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في نفس الوقت إن شاء الله الساعة الثامنة وننهي إن شاء الله في الجلسة الثانية بإذن الله. بارك الله فيكم. نسألك يا شيخ بعض الأسئلة حسنا عليك. تفضل تفضل. لا حد يسألني. من أفضل الحسين أم معاوية؟ يقول شيخ السائل بارك الله فيك: من أفضل الحسين أم معاوية رضي الله عنه؟ رضي الله عنهم أجمعين، لكن الحسين هو أحد هو أخو سيدي أهل الشباب الجنة رضي الله عنهم أجمعين، ومعاوية رضي الله عنه أيضا كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت في عهد الفتوحات والاستقرار وإلى آخره، فكلهم عدول وكلهم فيهم خير كبير، لكن أنا أجنح إلى تفضيل الحسين رضي الله عنه وابنه وأخاه على كثير من الصحابة. شيخ حسن عليك، هذه مقبرة المعلى يقول يعني في البحث يقول المقبرة تقع في بداية طريق الحجون على يمين المتوجه للحرم المكي. ثم إذن هي المعلى. هي المعلى. سماح المعلى. مشدد عندهم. والله كلمة المعلمة. ما. لكن لعلها تراجع إن شاء الله. ما. هي تسمى الآن المعلى. لعلها التسمية. اسمها وقديما أيضا المعلى على حد علمي. الكتاب مشدد يا شيخ المعلم، لعلها خطأ في ننظر إن شاء الله ننظر فيها. صح. يوجد أسئلة يا أخوة. السلام عليكم شيخنا. في مشاركون من خارج الكويت معنا؟ لا يوجد. ها؟ لا لا يوجد. طيب. مشاركون خارج يعني. من الخارج. من الخارج. نعم بس احنا نسلك رابطة حتى الى لا بس نسلك شيء وين تفضل تفضل والله شيخ ما من جديد فليرسله اذا كانوا ايها مش فعال حد. اسمحوا لي في اختصار التعليقات لان الكلام واضح، الكتاب ما شاء الله تبارك الله ما عليه مزيد. ها؟ يقول الشيخ انا اعلق تعليقات خفيفه لان ما شاء الله الامر واضح ما يحتاج ما في غموض يحتاج الى تحليلات. يعني الله يحفظك. من اكثر نفعا بالامه معاويه ام الحسين؟ يقول هذا السؤال يعني يقول من أكثر نفعا للأمة، معاوية أو الحسين رضي الله عنه؟ والله ما أدري يعني مثل هذا السؤال طرحه كلهم نفعوا الأمة، ولكن معاوية لا شك أنه له فضل عظيم في جمع الله على يده المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عن الحسن نبني هذا سيدا نبني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. يعني الموازنة بين الأفراد ما يحضرني أنها بحثت على مستوى يعني كتب السلف. يا شيخ هذا سؤال من يعني أحد المشاركين يقول إذا كان منصب الخلافة منصب دنيوي فلماذا لا يجوز انتقاد أحد الخلفاء؟ أي خلفاء يقصد اللي ينتقدون؟ هذا سؤال. أولا هو منصب دنيوي وديني، ليس منصب دنيوي فقط، هو منصب دنيوي وديني في سياسة الناس بالدين الحق. هذه الخلافة عندما كانت موحدة، وكذلك شأن حكام المسلمين الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، هي ليست مجرد يعني دنيوية. حقيقة يخشى من مثل هذا السؤال مسألة لما لا ينتقدون، يعني ما أدري قضية فتح باب الانتقادات مخالف لمنهج السلف حتى لو من الحكام الذين عندهم أخطاء أو عندهم ظلم أو عندهم ما عندهم، فهذا مخالف لمنهج السلف. وهذا سؤال يا شيخ يقول هل يجوز تبديع من قدم علي على عثمان رضي الله عنهم؟ والله أنا أجنح إلى تبديعه لقول السلف من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. نعم. هذا الجزء أسأل يا أخوة أنت أسأل يا شيخ، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. كان الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وعندنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نفس اليوم بإذن الله تعالى نختم الكتاب بإذن الله تعالى.